يعني سواء كانوا وارثين أو كانوا غير وارثين، فتجب نفقة أصوله من أبائه وإن علوا ولو كانوا من ذوي الأرحام كأبي الأم، وتجب أيضا نفقة فروعه وإن نزلوا وإن كانوا من ذوي الأرحام كابن البنت. ودليل ذلك الأدلة العامة، الأدلة العامة في وجوب صلة هؤلاء كقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأيضا قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولأن الإنسان بضعة من أبيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني. وأبناؤه بضعة منه، فالنفقة على أصوله وفروعه نفقة على نفسه، فإذا أنفق على فروعه ففروعه بضعة منه، وإذا أنفق على أصوله فهو بضعة منهم، فالنفقة عليهم نفقة على النفس. الرأي الثاني أن النفقة بالنسبة للأصول والفروع لا تجب إلا للولدين المباشرين أو الوالدين المباشرين، نعم لا تجب إلا للولدين المباشرين الإبن والبنت أو الوالدان المباشران الأم والأب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. والصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو المشهور من المذهب، وأن النفقة تجب للأصول وإن علوا وللفروع وإن نزلوا حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام. قال المؤلف: حتى ذوي الأرحام منهم، الأرحام مثل أبي الأم وابن البنت. قال: حجبه معسر، يعني حجبه يعني الغني، حجبه معسر أو لا. فمثلا من له أب وجد، من له أب وجد يجب عليه أن ينفق عليهما جميعا، يجب أن ينفق على أبيه الفقير وعلى جده الفقير، مع أنه لا يرث جده لكونه محجوبا بالأب. فالنفقة على الأصول والفروع لا يعتبر فيها التوارث، يجب أن ينفق على أصوله وفروعه سواء كان يرثهم أو كان لا يرثهم، ولهذا يجب أن ينفق حتى على ذوي الأرحام منهم. فنشترط للنفقة على الأصول والفروع غنى المنفق وفقر المنفق عليه، وأما التوارث فهذا لا يعتبر في الأصول والفروع وإنما يعتبر في الحواشي كما سيأتينا. قال رحمه الله: وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. تقدم ما يتعلق بالأصول والفروع، الآن ما يتعلق بالحواشي، هل تجب النفقة لهم أو لا تجب النفقة لهم؟ المشهور من المذهب أن النفقة تجب لهم، لكن بشرط كما سيأتينا إن شاء الله. والرأي الثاني الحواشي المراد بهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، هل تجب النفقة لهؤلاء أو نقول بأن النفقة لا تجب لهؤلاء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد كذلك أيضا هو قول أبي حنيفة أن النفقة تجب لهم. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أن النفقة لا تجب لهم. ودليل الحنابلة والشافعية، الحنابلة والحنفية، قول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني وعلى الوارث مثل ذلك، فهذا يشمل الحواشي. لكن الحنفية أوسع من الحنابلة، لا يشترطون التوارث، تجب النفقة ولا يشترط التوارث. أما المذهب فإنه يشترط التوارث، فلا تجب النفقة إلا بثلاث شروط: فقر المنفق عليه، وغنى المنفق، وأن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وأما الحنفية فيستدلون بالأدلة الكثيرة الواردة في صلة الأرحام، وآت ذي القربى حقه، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، من وصلها قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرحم من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله إلى آخره. وأما عند مالك والشافعي فأتقدم أنهم لا يرون وجوب النفقة للحواشي، واستدلوا بحيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معي دينارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفقه على أهلك، قال معي آخر قال نعم، قال معي دينار قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر قال أنفقه على ولدك، قال معي آخر قال أنفقه على زوجتك، قال معي آخر قال أنفقه على عبدك، قال معي آخر قال فاصنع به ما شئت. فقال أنفقه على نفسك، أنفقه على ولدك، أنفقه على زوجتك، أنفقه على عبدك، ثم قال اصنع به ما شئت. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحواشي. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أو الحنفية، يعني لكن الحنابلة كما تقدم يشترطون أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لقول الله عز وجل وعن الوارث مثل ذلك. قال المؤلف رحمه الله لا برحم، يعني لا يجب عليه أن ينفق على أقاربه من ذوي الأرحام. لما تكلم المؤلف على النفقة على الأصول والفروع والحواشي شرع في بيان حكم النفقة على ذوي الأرحام، وهم أقارب الشخص ممن لا يرث بفرض أو تعصيب. الحواشي يرثون بفرض أو تعصيب، ذوي الأرحام أقاربه الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. قال المؤلف لا برحم سوى عمودي نسبه، مثال ذوي الأرحام مثل الخال والخالة، هل تجب نفقتهم أو لا تجب نفقتهم؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا برحم، بمعنى أن النفقة لا تجب لهؤلاء. وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني رأي الحنفية أن النفقة تجب لذوي الأرحام، والحنفية رحمهم الله هم أحسن الناس فيما يتعلق بذوي الأرحام، ولهذا تجب النفقة لذوي الأرحام. كذلك أيضا لا يقطع بالسرقة من ذوي الأرحام وغير ذلك، سيأتينا شيء من ذلك. دليل الجمهور، الجمهور استدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، نعم استدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، وذوي الأرحام لا يرثون أو لا توارث بينهم. لا يرثون فلا تجب النفقة عليهم. الحنفية يستدل بالأدلة الدالة على صلة الرحم، كقول الله عز وجل وآت ذي القربى حقه، وأيضا قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، وقوله سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. والأدلة الكثيرة في صلة الرحم كقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصلها وصله الله، من قطعها قطعه الله، وقال وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. نعم. قال رحمه الله لا برحم سوى عمود نسب، بمعنى أن الأصول والفروع تجب النفقة لهم حتى ولو كانوا من ذوي الأرحام كما سلف، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف. يقول المؤلف لا تجب لذوي الأرحام سواء ورثه الآخر أو لا كعمة وعتيق، كأخ يعني كأخ للمعتق أو لا كعمة، فلا توارث بين العمة وابن أخيها. لأنها من ذوي الأرحام فلا تجب النفقة. وعتيق، فالعتيق لا يرث من سيده، نعم العتيق لا يرث من سيده فلا تجب النفقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى بمعروف، يعني تجب النفقة بالمعروف بقول الله عز وجل وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأيضا حيث عائشة رضي الله تعالى عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقول المؤلف رحمه الله سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف. كأخ نحن قلنا كأخ للمنفق، نعم كأخ للمنفق، فيجب على الأخ أن ينفق على أخيه إذا كان يرثه، يعني إذا كان المنفق يرث المنفق عليه. فهذان أخوان زيد وعمر، زيد غني وعمر فقير، يجب على زيد أن ينفق على عمر إذا كان زيد يرث عمرا، إذا كان لا يرثه لأن كان محجوبا فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليه. فمثلا زيد غني وأخوه عمر فقير، عمر له ابن، لا يجب على زيد أن ينفق على عمر، على المشهور من المذهب. لماذا؟ لأن المنفق لا يرث المنفق عليه. فقال لك المؤلف سواء ورثه الآخر كأخ يعني يرثه أو لا كعمة، فإن العمة لا ترث من ابن أخيها بفرض ولا تعصيب، وهو يرثها، يرثها بالتعصيب. فما دام أنه يرثها، ما دام أنه يرث هذه العمة بالتعصيب فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. واضح؟ يعني الذي يشترط أن يكون الوارث من هو؟ المنفق. المنفق عليه لا يشترط أن يكون وارثا للمنفق. قال لك المؤلف رحمه الله كعمة، فالعمة لا ترث من ابن أخيها، لكن ابن أخيها يرثها، فيجب عليه أن ينفق عليها. ومثلها أيضا العتيق المولى، المولى السيد يرثه بالولى، والعتيق لا يرث سيده على المشهور من المذهب، فيجب على السيد أن ينفق على عتيقه الذي اعتقه. واضح؟ فالخلاصة في ذلك أنه يشترط أن يكون الوارث، أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، سواء كان المنفق عليه يرث أو كان لا يرث، المهم أن يكون المنفق هو الوارث، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وضرب المؤلف رحمه الله قال كأخ، هذا الأخ وارث، زيد يرث عمر وعمر يرث زيد. وقد يكون المنفق وارثا والمنفق عليه غير وارث. ها؟ نعم، قد يكون المنفق وارثا والمنفق عليه غير وارث. وش مثاله؟ قال لك كعمة، كالعمة مع ابن أخيها. هي لا ترثه وهو يرثها، ويجب عليه أن ينفق عليها. ومثل العتيق أيضا، السيد يجب عليه أن ينفق على عتيقه وهو يرثه، مع أن العتيق لا يرث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بمعروف، يعني أن النفقة مرجعها المعروف، وذكرنا دليل ذلك. قال: مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب. يعني النفقة على الحواشي اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون المنفق وارث المنفق عليه كما تقدم. الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه وارثا، نعم، أن يكون المنفق عليه فقيرا. تقول: الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا، الشرط الثاني أن يكون المنفق عليه فقيرا، فإن كان غنيا فإنه لا تجب له النفقة. قال المؤلف: مع فقر من تجب له. الشرط الثالث قال: وعجزه عن تكسب. وعلى هذا إذا كان قادر على التكسب فلا تجب النفقة له، فإن قال له اعمل، لأن الشرط الثالث أن يكون المنفق عليه عاجزا عن الكسب، وعلى هذا إذا كان قادرا على الكسب فإنه لا ينفق عليه، لا تجب له النفقة، لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة. ومن قادر على التكسب مستغني عن المواساة، النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، ومن كان قادر على التكسب مستغني عن المواساة. طيب، الشرط الرابع قال: إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل. هذا الشرط الرابع، أن يكون المنفق غنيا. لكن ما هو ضابط الغني؟ قال لك: ضابط الغني الذي يجد قوته وقوت زوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنة. نعم، يجد قوته وقوت رقيقه يومه وليلته، كذلك أيضا يجد الكسوة له ولرقيقه ولزوجته، ويجد السكنة. وقال لك: قوته وقوت زوجته ورقيقه يومه وليلته. وعلى هذا إذا كان يجد طعام نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، فالزائد يجب عليه ماذا؟ أن ينفقه. يجد الكسوة، يجد السكن، ويجد أيضا الطعام والشراب لنفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته، هذا غني. الزائد يجب عليه أن ينفقه على أقاربه. قال لك: من حاصل، يعني مال عنده توفر عنده، أو متحصل، مثل الراتب مرتبة، ومثل غلة الوقف ونتاج السائمة وغلة المزرعة. المهم حاصل موجود أو متحصل، شيء يأتيه. قال المؤلف: لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. هذا الشرط الخامس، أنه لا يجب عليه أن ينفق عليه من رأس المال، وكذلك أيضا ولا من ثمن ملك ولا آلة صنعة لحصول الضرر. فإذا كان عنده رأس مال قدره 10,000، رأس مال تجارة قدره 10,000، ربحها ينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده. ما نقول أنه يجب عليك أنك تنفق على أقاربك من هذا من هذا المال، لأن هذا رأس مال تجارة. ولنفرض أن شخصا عنده محل تجاري يساوي 50,000 يدر عليه في الشهر 1,000 ريال، هذه 1,000 تكفيه لزوجته ونفسه ورقيقه، هل نقول يجب أن تبيع بعض هذا المحل لكي تنفق على قاربك، أو نقول لا يجب؟ نقول لا يجب. فإذا كان هذا المحل يحصل مقدار النفقة فلا يجب عليه أن يبيع شيئا منها، لكن إذا كان المحل واسعا إلى آخره ويحصل ثمنا كثيرا نقول خذ ما تحتاجه من النفقة والزائد من هذا المتحصل أنفقه على أقاربك. واضح؟ أيضا ثمن ملك ما يملكه من البيت الذي يسكنه والآلة التي يركبها، لا يجب عليه أن يبيع هذا البيت إذا كان البيت بقدر حاجته لا يجب أن يبيع، لكن إذا كان البيت واسعا عن حاجته فاضلا عن حاجته فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يبيع ما زاد عن حاجته وينفقه على أقاربه، لكن إذا كان بقدر حاجته، السيارة بقدر حاجته إلى آخره، الحوائج الأصلية بقدر حاجته، لا يجب أن يبيع شيئا من ذلك لكي ينفق على أقاربه. قال وآلة صنعة، هذا شخص عنده آلة يحترف بها، نقول لا يجب عليه أن يبيع هذه الآلة لكي ينفق على أقاربه. ولنفرض أن عنده مصنعا صغيرا أو ورشة للحدادة أو النجارة ونحو ذلك، فنقول لا يجب عليه أن يبيع هذه الأشياء لكي ينفق على أقاربه، وإنما ينفق على نفسه من ريع هذه الأشياء، إن فضل شيء عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه فإنه ينفقه على أقاربه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم. إذا كان له وارثان لكن ليس أحدهم أبا، سيأتي حكم الأب، فما الحكم هنا؟ ضرب المؤلف مثالا قال فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد. لو كان هناك شخص له أم وجد، له أم وجد، كيف ترثه الأم؟ الأم لو فرضنا أن هذا الشخص هلك، هذا الفقير، عندنا شخص فقير له أم غنية وجد غني، كيف ترثه الأم لو هلك هذا الشخص؟ الثلث عليها ثلث النفقة. كيف يرثه الجد له الباقي تعصيبا الثلثان؟ يقول عليه ثلث النفقة. قال وعلى الجدة السدس. نعم، يعني من له جدة وأخ لغير أم على الجدة السدس والباقي على الأخ. يعني هذا رجل فقير وله أخ شقيق وجدة أخ شقيق غني وجدة غنية، كم يجب على الجدة من النفقة؟ السدس، لأنها هكذا ترثه. وكم يجب على الأخ الشقيق؟ الباقي، لأنه هكذا يرثه. فلو مات هذا الفقير عن جده أخ شقيق، الجدة لها السدس والأخ الشقيق له الباقي. قال والأب ينفرد بنفقة ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو كان هناك وارثان أحدهما أب قال لك الأب ينفرد بنفقة الولد. لو كان شخص له أب موسر وابن موسر وهو فقير، إذا أخذنا بالقاعدة له أب موسر وابن موسر وهو فقير، ها كيف ينفق عليه الأب؟ أب وابن، الأب السدس والابن الباقي. لكن هنا قال لك المؤلف ما دام أنه وجد أب فإن الأب ينفرد بالنفقة، تجب جميع النفقة على الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن النفقة عليهما جميعا، الرأي الثاني أن النفقة عليهما جميعا لأنهما سوى في القرب. والرأي الثالث نعم أن النفقة عليهما جميعا لأنهما سوى في القرب. نعم، فأصبح عندنا قولان، القول الأول أن النفقة على الأب وحده، والرأي الثاني أن النفقة عليهما جميعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. الابن لا يجب عليه أن ينفق على أبيه، لماذا؟ لأنه فقير. والأخ الموسر لا يجب عليه أن ينفق على أخيه لكونه محجوبا بالابن، لكونه ليس وارثا، فلا تجب النفقة الابن لفقره والأخ الشقيق لكونه محجوبا، فلا نفقة. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في المذهب أن النفقة تجب مرتبة، فإذا تعذرت من القريب فإنه يصار إلى البعيد. إذا تعذرت من القريب، الابن هو القريب، تعذرت النفقة منه لكونه فقيرا، فإننا نصير إلى من؟ نصير إلى البعيد وهو الأخ. نعم الأخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة. من أمه فقيرة وجدته موسرة نفقته على الجدة. لماذا؟ أما الأم لكونها فقيرة، وأما الجدة ها؟ أيوة حسنت، لأنه لا يشترط التوارث هنا، ما دام أنهما من عمودي النسب لا نشترط التوارث، فتجب النفقة مطلقا. ولهذا قال لك من أمه فقيرة وجدته موسرة، هذا شخص له أم فقيرة وجدة موسرة، الأم لا تجب النفقة لكونها فقيرة، والجدة الموسرة يجب أن تنفق ولو كانت محجوبة، لو كانت لا ترث، لأن عمودي النسب لا يشترط فيهما التوارث. قال ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته. يعني إذا وجب عليك أن تنفق على قريب من أقاربك، على أخيك لكونك ترثه، فيجب أيضا أن تنفق على زوجته، يجب أيضا أن تنفق على زوجته. لأن ذلك من حاجة الفقير. نعم، لأن ذلك من حاجة الفقير. قال: كضئر لحولين، يعني الضئر هي المرضعة، فيجب الإنفاق عليها لمدة حولين. فإذا كان هناك قريب فقير لك، قريب صغير وهو فقير يحتاج إلى مرضعة، فيجب عليك أن تنفق على هذه المرضعة لمدة حولين. ولنفرض أن شخصا له أخ صغير يرضع بحاجة إلى مرضعة، فيجب عليك أن تنفق على هذه المرضعة لمدة حولين، لقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. هذا الشرط كم؟ السادس. نعم، قال لك المؤلف رحمه الله: لا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. وهذا شرط، يعني اتفاق الدين شرط في النفقة على الحواشي، وشرط أيضا في النفقة على الأصول والفروع. فنحن في الأصول والفروع اشترطنا شرطين: فقر المنفق عليه وغنى المنفق، وأيضا نشترط اتفاق الدين. في الحواشي اشترطنا 5 شروط، هذا هو الشرط السادس: اتفاق الدين. لأنه مع اختلاف الدين انقطعت الموالاة والأخوة والنصرة والمواساة. نعم، تنقطع مثل هذه الأشياء، وكذلك أيضا التوارث. نعم، لكن بالنسبة لعمودي النسب ذكرنا بأنه لا يعتبر التوارث، واضح؟ فنقول مع اختلاف الدين انقطعت الصلات والمواساة والأخوة والنصرة، وهذا ظاهر في عمودي النسب، وكذلك أيضا في الحواشي، لكن في الحواشي أيضا عدم التوارث مع اختلاف الدين. قال لك المؤلف رحمه الله: إلا بالولاء. فلو كان السيد مسلما وعتيقه الذي أعتقه كافرا يجب عليه أن ينفق عليه. لماذا استثنوا الولاء؟ قالوا: لأن التوارث يكون بالولاء مع اختلاف الدين. والصحيح أنه يعني هذه المسألة مبنية على أنه يثبت التوارث بالولاء حتى مع اختلاف الدين. والصواب في ذلك أن اختلاف الدين يمنع التوارث حتى في الولاء، وعلى هذا نقول الصواب في ذلك أنه لا يستثنى، وأنه لا يجب على المسلم أن ينفق على عتيقه الكافر. لا يجب على المسلم أن ينفق على عتيقه الكافر، وهذا القول كما تقدم هو الصواب، وهو مذهب وهو مذهب المالكية والشافعية، مذهب المالكية والشافعية. والصواب كما ذكرنا أنه لا توارث بالولاء، وحينئذ لا تجب النفقة، لكن المذهب يبنونه على أنهم يثبتون ماذا؟ التوارث بالولاء حتى مع اختلاف الدين. والصواب أنه إذا اختلف الدين فإنه لا توارث حتى بالولد. قال ولا نفقة. قال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته. طيب الأب يجب عليه أن يسترضع لولده بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجب أن يستأجر مرضعة لولده لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب إن طلبت أمه أن ترضعه هل يجب عليه أن يمكنها أو لا يجب عليه أن يمكنها؟ نعم يجب عليه أن يمكنها. إذا طلبت الأم أجرة على هذا الإرضاع هل تجب لها الأجرة أو لا تجب لها الأجرة؟ نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون المرأة في غير حبال الزوج، الأم في غير حبال الزوج، فيجب عليه أن يعطيها أجرة لقول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فإذا كانت في غير حبال الزوج فيجب عليه أن يعطيها الأجرة. القسم الثاني أن تكون في حبال الزوج، أن تكون في حبال الزوج، فالمشهور من المذهب أنه تجب لها الأجرة حتى ولو كانت في عصمة الزوج، يجب على الزوج أن يعطي الأم الأجرة وهي ترضع ولدها، وقالت أنا لا أرضعه إلا بأجرة، يجب عليها أن يعطيها الأجرة لظاهر الآية وعن مولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرأي الثاني أنه لا يجب لها الأجرة، أنه لا يجب لها ما دام أنها في عصمة الزوج وتحته لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا شيء يجب على المرأة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة. فتلخص لنا أن إرضاع الأم أنه ينقسم إلى ماذا؟ نعم إلى قسمين، والصواب في ذلك أنه إذا كانت في غير عصمة الزوج لها أن تطلب الأجرة، أما إن كانت في عصمة الزوج فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز لها أن تأخذ أجرة على إرضاع ولدها. قال ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه، يعني لا يجب على الأم أن ترضع ولدها إلا لضرورة، لا يلزمها لقول الله عز وجل وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. قال لك ولها طلب أجرة المثل، قال إلا كخوف تلفه بأن لا يقبل هذا الصبي إلا ثدي أمه لقول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال ولها طلب أجرة المثل، تقدم الكلام عليه، ولو أرضعه غيرها مجانا بائنا كانت أو تحته، تكلمنا عليه قلنا بأن الأم لا تخلو من أمرين كما تقدم. قال وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها، لأن نعم يقول لك إذا تزوجت آخر نعم فله للزوج الثاني أن يمنع هذه المرأة أن ترضع ولدها من الزوج الأول. لماذا؟ لأن هذا يفوت عليه كمال الاستمتاع. لا شك أن المرأة إذا كان معها طفل فإن هذا الطفل يحتاج إلى مراعاة وإرضاع وحمل ونحو ذلك إلى آخره، وهذا يفوت على الزوج شيئا من الاستمتاع. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى له أن يمنعها، إلا قال لك استثنى، قال ما لم يضطر إليها بأن لا يقبل إلا ثدي أمه فيجب عليه أن يمكنها لما تقدم، أو أن المرأة اشترطت ذلك في العقد. لو أن المرأة اشترطت ذلك في العقد فالمسلمون على شروطهم. قال فصل: وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا. عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا إلى آخره. نفقة الرقيق واجبة، هذه الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بنفقة الرقيق وتزويجه ونحو ذلك. قال ويجب عليه نفقة رقيقه، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ونفقة الرقيق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول نفقة واجبة، وذلك بأن ينفق عليه من غالب قوت الرقيق وكسوتهم وسكناهم، يعني ما يأكله الأرقة في ذلك المكان وذلك الزمان ويلبسونه ويسكنونه يجب عليه. هذه نفقة واجبة، يعني أن ينظر إلى العرف في ذلك الزمن والمكان، ما هو العرف فيما يتعلق بطعام الرقيق وكسوتهم وسكناهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، والمعروف يرجع إلى اختلاف الزمان والمكان إلى آخره. فننظر إلى ما يأكله الأرقة ويطعمونهم ويشربون ويلبسون إلى آخره. القسم الثاني نفقة مستحبة، وهو أن يطعمه السيد مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس، لحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. نعم، وهذا يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على أنه يستحب أن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس. قال وألا يكلفه مشقا كثيرا، يعني لا يكلف هذا الرقيق مشقة ما يشق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم، يعني فإن كلفتموهم فأعينوهم. قال وإن اتفق على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة. إذا اتفق على المخارجة، المخارجة هي عوض معلوم يجعل على الرقيق كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع ونحو ذلك، عوض معلوم يجعل على الرقيق كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، هذه هي المخارجة. فمثلا يتفق الرقيق مع سيده أن يأتيه كل يوم بخمسة دراهم، فهذا جائز ولا بأس به بشرط كما سيأتي. طيب وش الفائدة من المخارجة؟ نعم نعم، للعلماء قولان. القول الأول أن الفائدة من المخارجة أنه يستريح بقية النهار، إذا أتى بالعوض المضروب عليه يستريح بقية النهار. الرأي الثاني وذهب لابن القيم أن ما زاد على العوض المضروب يكون ملكا للرقيق، له أن يتصرف فيه، يعني يكون ملكا للرقيق، يعني الرقيق يملك أن يتصرف فيه، يملك أن يبيع، أن يتصدق به، أن يهبه، أن يأكله إلى آخره. وهذا القول هو الصواب، يعني ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. ويدل على المخارجة أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ما يتعلق بالمخارجة يقول بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان ابن الزبير رحمه الله تعالى له 1000 مملوك، ابن الزبير كان له 1000 مملوك، على كل واحد منهم كل يوم درهم، يعني على كل واحد منهم كل يوم درهم. طيب وش الشرط في المخارجة؟ نعم، يشترط في المخارجة أن تكون بقدر كسبه، يعني لا يجوز أن تزيد المخارجة على قدر كسبه. فلو فرضنا أنه يكتسب في اليوم 10 دراهم، لا يجوز للسيد أن يزيده على 10 دراهم. قال ويريحه وقت القائلة والنوم، يعني وقت القائلة يعني وسط النهار، والنوم يعني وقت النوم وقت الصلاة، ويعني يريحه في مثل هذه الأشياء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كلفتموهم فأعينوهم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تكلفوهم ما يغلبهم إلى آخره. ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا إلى آخره. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله.